في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم. قال العلماء في قوله فليقل إني صائم قيل إذا كان قولك إني صائم يردعه ويمنعه عن الجهالة والمسابة والمشاتمة فلتقل له هذا القول، أما إذا كان ذلك يزيده عتوا ونفورا فإنك تستحضر صيامك لكي تسلم من شره، فلا تخاطبه بخطاب الجهل والسفه ونحوه. نعم. ثم قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له، كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ثم قال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أي ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب، إن عذابها كان غراما، أي ملازما لأهلها ملازمة الغريم لغريمه. وهذا على قول أن الغرام بمعنى الغريم، وبعض أهل العلم يقولون الغرام بمعنى وهي مرتبة من مراتب المحبة التي تكون فيها الملازمة للمحب بحيث لا يفارقه، ولذلك يقولون هذا مغرم بفلان، أي معجب ومحب له. ومعنى مغرم بفلان أنه يكره مفارقته فهو ملازم له، وهذا هذان الوصفان نسأل الله السلامة والعافية ينطبق على النار التي تلازم أصحابها ولا تفارقهم والعياذ بالله. ثم قال تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما، وهذا منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه وأنه ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة يعظم وقعه بحسب شدتها وفضاعتها. ثم قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي النفقات الواجبة والمستحبة لم يسرفوا، أي يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة، ولم يقتروا فيدخلوا في باب الشح والبخل، وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير قواما تقوم به الأحوال، فإنهم يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي من الأمور النافعة على المحتاجين وفي المشاريع الخيرية وفي الأمور الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية من غير ضرر ولا إضرار، وهذا من اقتصادهم وعقلهم وحسن تدبيرهم. على أن بعض أهل العلم أيها الأحبة ذكروا قالوا إن الإنفاق في المستحب لا يعد من الإسراف، والصحيح في ذلك أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس ومراتبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل من أبي بكر صدقته بماله كله ولم يقبل ذلك من كثير من الصحابة، والفرق في ذلك أن مراتب الناس تختلف وأحوال الناس تختلف، ولذلك من كمل إيمانه فإنه لو تصدق بماله كله ما حدثته نفسه بعد ذلك ولامته في هذه الصدقة، إلا أن عامة الناس وعامة المسلمين لو تصدق بماله كله لظل يتحسر ويلوم نفسه في يوم من الأيام ليتني فعلت كذا وليتني لم أتصدق بكذا، فلذلك كل يعرف مرتبته فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أتاه كعب بن مالك ينخلع من ماله كله قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، وكذلك جابر، وكذلك سعد بن أبي وقاص، قال لهم أمسكوا. وهذا يدل على اختلاف مراتب وأحوال الناس. ثم قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه. ودعاء العبادة هو كل عبادة لله، فإن مقتضى حال العبادة أنك تعبد الله لكي يغفر لك أو يدخلك الجنة أو يرزقك إلى آخره. وأيضا دعاء المسألة وهو السؤال الصريح من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله وهي نفس المسلم والكافر المعاهد إلا بالحق كقتل النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا يزنون ومن يفعل ذلك المذكور من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله والزنا يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أي العذاب مهانا. فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك لمن أشرك بالله، وكذلك الوعيد بالعذاب على كل واحد من هذه الثلاثة لكونها كلها من أكبر الكبائر. وأما خلود القاتل بغير حق والزاني فقد دلت النصوص القرآنية وتواترت الأحاديث النبوية أن جميع المؤمنين وإن دخلوا النار فسيخرجون منها ولا يخلد فيها مؤمن. فإن الإيمان الكامل يمنع من دخولها، ومطلق الإيمان ولو مثقال ذرة يمنع من الخلود فيها كما تقدم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأدلة كلها بين الوعد والوعيد فيخرجوا بقاعدة منضبطة مضطردة لا يحصل فيها خلل ولا يحصل فيها لبس. فإنه عندما جمعت هذه الأحاديث فهم منها أن جميع المعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر والله غفور رحيم، إلا الشرك فإنه مما لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والكفر أيضا مما لا يغفره الله، ونواقض الإسلام داخلة في هذا الذي لا يغفره الله لمن تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع والعياذ بالله. ثم قال ونص الله على ثلاثة هذه الأشياء لأنها أكبر الكبائر وفسادها كبير، فالشرك فيه فساد الأديان بالكلية، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض، ليس الإعراض هنا خطأ، فيه فساد الأعراض. قوله إلا من تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على فعلها وعزم عزما جازما ألا يعود وآمن بالله إيمانا صحيحا قال وآمن بالله إيمانا صحيحا يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات وعمل عملا صالحا فيدخل فيه جميع الصالحات من واجبات من واجب ومستحب. ثم قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أي بأن يوفقهم للخير فتبدل أقوالهم وأفعالهم التي كانت مستعدة هكذا فتبدل أقوالهم وأفعالهم التي كانت أشكلت علي الكلمة هذه قال مستعدة لفعل السيئات نراجع الأصل. إيش المشكلة استخدام الكلمة صحيحة؟ كيف يعني مستعدة؟ ما فهمت معناها. يعني قابلة، مهيئة. كيف أقوالهم وأفعالهم التي كانت مهيئة لفعل السيئات؟ يعني طبيعة أقوالهم وطبيعة أفعالهم مهيئة لفعل ال... هكذا فهمت أنا يعني، وممكن يكون غلطان. هكذا فهمت. حتى هنا في طبعة المجموعة المجموعة السعدي هكذا التي كانت مستعدة، المهيئة مستعدة مهيئة، طبيعة أقوالهم وطبيعة أفعالهم التي كانت مستعدة لفعل السيئات، يعني كانت يعني بدلت إلى، قال بأن يوفقهم للخير، فتبدل أقوالهم وأفعالهم التي كانت مستعدة لفعل السيئات، التي كانت متوجهة لفعل السيئات بدلت أقوالهم ووفقوا للخير. يعني الآن تفسير الشيخ أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، ربما هكذا. أنت الآن دخلت مع بوابة أخرى. أي لأنه الآن يقول بأن يوفقهم للخير فتبدل أقوالهم وأفعالهم التي كانت مستعدة لفعل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل. يعني هو كأنه الآن يقول أن الآن هذا في الدنيا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي يوفقهم لفعل الخير بعد أن كانوا مستعدين لفعل الشر. نعم، يعني هذا في الدنيا وليس في الآخرة. معنى هذا الشيخ جاء بملحظ جديد. نعم، عجيب هذا المعنى. ثم أكمل قال تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وندمة وإنابة وطاعة إلى آخره. يعني الآن الشيخ يقول هكذا أن التبديل حاصل في الدنيا والآخرة، أما التبديل الذي في الدنيا بأنهم كانوا متهيئين لفعل الشر فوفقهم الله لترك ذلك وفعل الخير، بما وعمل عملا صالحا، بسبب العمل الصالح كانت هذه نتيجته وأعطيت الله عز وجل له في الدنيا ثم الآخرة. هكذا فهمت أنا والله تعالى. ثم أيضا يعني يكون أيضا التبديل للسيئات التي قد عملوها أصلا، فإن الله يبدلها لهم في الآخرة إلى حسنة. يعني الآن يريد الشيخ أن يقول أن التبديل عندنا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. أما الذي في الدنيا فإن أنفسهم كانت مستعدة لفعل الشر فوفقهم الله لترك ذلك ثم فعلوا الخير، هذا التبديل الأول. التبديل الثاني المعاصي التي فعلوها أصلا، فإن الله يبدلها حسنات يوم القيامة. وهذا ملحظ جميل من العلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال أيضا يا شيخنا لقوله تعالى المتاب عليهم ليتوبوا، يعني وفقهم للتوبة فتابوا. الله أكبر، جميل. نعم، دائما يقولون يا شيخ إذا جاءت التوبة مرتين متتاليتين، قال الأولى التوفيق والثانية التوبة نفسها. الله أكبر، هذا من فضل الله. الله أكبر. أحسن الله لي. يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من أكل طعاما وقال الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، ثم قال ماذا؟ فكم من لا كافي له ولا مؤوي. بعدها قال إيش؟ إن الله لا يعجب أو إن الله لا يضحك أو كذا، إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل حمده عليها، وإذا شرب الشرب حمده، أعطاه الأكل ويسر له الأكل ثم حمده ثم الله عز وجل أحبه. بس بارك الله.

نقف هنا في هذا الدرس. وما أجمل كلام العلامة في هذا الباب، حيث أراد أن يعلمنا أن هناك آيات جامعة تجمع الحقوق، حقوق الله ثم حقوق المخلوقين، وشرحها بهذا الشرح الميسر السهل الذي يلامس كما يقال شغاف القلوب ويدخل القلب بلا استئذان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.